أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين بين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله وترددني أن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالجر وأصيب من قرني بالذل وأكافي من قطعني بالسلف وأخالف من اغتابني إلى قتل الشر وإن أشكر القتلة وأرضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله. كما قلنا في هذا المقطع يبين الإمام سلام الله عليه ضرورة بناء الروح الإيجابية، الموقف الإيجابي. كان في مقطع سابق أيضا يتحدث الإمام عن الموقف الإيجابي من خلال الآخر، يعني نحول الآخر من موقف سلبي إلى موقف إيجابي. في هذا المقطع الإمام يبين ضرورة أن أنا أمارس الموقف الإيجابي دائما وأبدا، يعني أنا أكون ممن يمارس الخير مهما كانت الظروف، أمارس الصلاح مهما كان الواقع الخارجي. أنا أكون من أهل الخير، أنا أدور الخير إلى الصلاح إلى القيم، أنا أمارس تطبيق القيم عمليا وحول تلك القيم التي يراها البعض إلى مثاليات أحولها إلى واقع من خلال ممارستي وسلوكياتي. أن لا تكون مواقف ردود أفعال منفعلة، أمارس ما يمارسه الآخر، وإنما أنا أقوم بممارسة العمل الإيجابي، أصحح، أبين للآخر خطأ موقفه من خلال عملي، من خلال لساني فقط. أبين للآخر أن الحياة قائمة على العمل الإيجابي، على العمل الطيب، من خلال موقف العملي وليس من خلال الكلام فقط. اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبادل وأكافي من قطعني بالصلة. إنسان قام بعملية المقاطعة من ما هي مكافأتي له؟ هل أعاقبه؟ سأقاطعه؟ سأحرمه؟ سأستخف به؟ فأدعه سوادي؟ الإمام يقول لا، لا تعامل المقاطعة بالمقاطعة، وإنما بين له أن المقاطعة خاطئة، يدل على ذلك أنك تقوم بعملية الصلاة، أن أصل المقاطعة ليست حسنة، يدل على عدم حسنها أنك تقوم بالصلاة مع مقاطعته، فكيف لو كان وصولا على الروح الإيجابية؟ وأكافي أن انقطعني بالصلاة. ليش نلتزمنا هذا المبدأ؟ أننا نوصل من يقطعنا، من يقطعنا نوصله، ما تفككت العوائل فضلا عن المجتمع لا يتفكك، وما كانت هناك عداوة، لأن الصلة هي التي تضمد الجراح، والصلة هي التي تعمق وتجذر العلاقة، والصلة هي التي تنشئ وتعمق المحبة، والصلة هي التي تصفي ما في النفوس، تقتلع الشرائب من خلال الرؤية في الناس تلك النقاط السوداء الموجودة بسبب موقف خاطئ، بسبب رؤية خاطئة، بسبب شبهة، لأي سبب كان. صلة تقوم بعملية التطهير والتعميق والتجذير والتثبيت. لهذا لو المجتمع يوصل بعضه بعضا، سواء صلة الأرحام أو صلة الأصدقاء وصلة بعضهم البعض، لا أنشأنا مجتمعا متماسكا مترابطا متحابا متعاونا لا يحمل في داخله الأبغان ولا الأحقاد ولا ما شابه، لو عندهم حب وتعاون وما شابه. سل قم بعملية سل، هذا قطعا نقوم به وصله، ولهذا مكافأة القطيعة مو القطيعة، إلا أن لما أقاطعه يعني أنا أشارك في هذا المجتمع، أنا هو الذي بادر بالقطيعة، أنا لم أبادر، أنا فقط وفقط رد الفعل. لكن رد الفعل خاطئ يسبب إلى دمار المجتمع، فساد المجتمع، تناحر المجتمع، عداوة المجتمع، أنانية المجتمع، غربة المجتمع عن بعضه بعضا. أنا لو ضد عملية المقاطعة مثل ما قلت موقف خاطئ، فإذا لابد أن تكون مواقفنا مواقف صحيحة، المقاطعة مكافئها بالصلة، جزاء السيئة إحسان، مكافأة هذه السيئة بالإحسان، لأن هؤلاء مؤمنين مو هؤلاء أعداء. ذات العدو هو الذي يتعامل معه بالمثل في السوق، أشداء على الكفار، معز على الكفار، ذات العدو الكافر. أما بالنسبة للمؤمن الرحماء بينهم أذية على المؤمنين، العلاقة الإيمانية، فعلاقة إيمان، العلاقة الإيمانية، علاقة المجتمع المؤمن هي علاقة إيجابية. الإنسان المؤمن هو الذي يتعامل مع أخيه المؤمن معاملة إيجابية، معاملة الخير، معاملة الصلاح، يبادر للخيرات والصلاح معه. وأكافي من قطعني بالصلاة، وإلا إنسان عنده موقف وقطعني خلاص انتهت العلاقة، بيصير هذا، إذا ما بقى لي من صديق إذا بها الطريقة ننزل يا حف. اللي إذا كان هناك مصلحة تبقيها، لا، المصلحة الإيمانية هي أكبر، أخوة الإيمان أكبر، هي التي تبقيها. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. ليس ضيع هنا جاطعني أنا قوم ضيع، صار عنده غلط قوم ضيع، اشتبه قوم ضيع، أنا لا، لكن أحافظ على هذه الصداقة، أحافظ على هذه العلاقة، وحافظ على هذه القرابة. أكونت مع الأسف سبحان الله أقرباء أب وابن، أم وابن، هذا الولد يقوم بعملية مقاطعة أبيه، الأب زعل عليه خلاص يقوم يقاطع له. يعني هذا مجتمع لما تصير عنده الحالة ايش في نفسه يوصل لهالدرجة، الابن لا يقول أباه. في الغرب هذا موجود، حمد الله، في الغرب موجود، يشوف أبوه صار له سنة ما شاف أبوه، فعل روح يعني أهلا يا مالا، هذا مجتمع متفكر، مجتمع ما مبني على العلاقات الإيمانية، مبني على العلاقة المصلحية مادية، مصالح مادية تجمعهم. إذا ما في مصلحة مادية، ما في شراكة تجارية، ما في كذا، حصل المجتمع ما عنده علاقة وتماسك إلا ما قل من الغرائز وقال عام، لأن نبني على المادة. إلا واحد أبوه صار له سنتين أو ما شابه هاي وراح. ولذلك ترى المجتمع الغربي يكون علاقته مع الكلاب، لأنه يعتبر الكلبة أفضل من وطاء ابنه أو أبيه أو ما شابه مع الكلاب. علاقتهم مع الكلاب لأنهم يعتقدون بوطاء هذا الكلب أكثر من ذات الإنسان. هذه علاقة على المجتمع. المجتمع ميت، المجتمع دمار في علاقات الإنسانية. هذا احنا ما لازم نقوم بالموقف السلبي لكي نصل الى موضوع المجتمع الغربي. ما يحتاج اصلا حتى ولو لم يكن هناك مجتمع غربي، احنا لابد تكون مواقفنا مواقف ايجابيه، وبالتالي نقوم بعمليه الصله، نوصل اصدقائنا، نوصل ارقامنا. صاحبنا اليوم يسال علينا، اليوم نغلط عليه، هو اغلط علي، مو معناته خلاص صارت مخاصمه ومقاطعه ولا بعد إليه يخلق ريحته وما شافه. لا غلط، هذا غلط عليه، أنا أبادر عليه، أنا أبادر بالسلام عليه، أنا أبادر بالسلام عليه حتى لو كان هو الغلطان. هو أخطأ، هو انفعل، هو قطعني، أنا أذهب وأبادر بصلته بعلاقتي وإياه، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذوق. واحد يقوم بعملية الحديث ضدي، ماذا بعد عام من هذا؟ لسانه مسلط على استنقاصي، على ذكر معائدي في المجالس من وراء ظهري، قدامي يحترمني وبالغ عنه، لكن في ورائي تعال شوف يحس. وهذه هنا نقطة الخلل والخصوص بين العاملين في الساحة الإسلامية، حركات أو جماعات أو شخصيات أو جهات أو فئات أو ما شابه. كل واحد وكل جماعة وكل جهة تحس في الآخر، يجلسوا مع بعض، شوفهم بالأحضان يلتقوا، لكن متى ما طلع من الناس هذا في كذا وما في كذا وعليه كذا، ويجوز من فوق الى تحت، زين، ذكر معاهده من اجل تبسيطه، من اجل تضعيفه، من اجل ما شاء من هذه الامور. هذا الخلل، ولهذا الامه تصير ضعيفه، ولهذا المجتمع يكون ضعيف، لان المجتمع يأكل لحم بعضه. شو تريد منه؟ ويجب غيره، يبقى له هيئة العظمي، خلاص جسم هذا يبقى هيئة العظمي، الروح يبقى هيئة العظمي منها، لحمها راح. فشنو قيمة الروح هيئة العظمي؟ مثل الجسد، شنو جسد هيئة العظمي؟ هيئة العظمي تشوفه ذاته هبت هوا كذا، زي إذا ما علّت بخيط وما شابه، نحن هو الذي يثبتك. وطبيعة مجتمع ضعيف، سببه كان أنه يأكل لحم بعضه بعضه. أما أنا حتى لا الآخر بصارني، أنا أكون طرف إيجابي، والله ذاك يتحكى علي يطفقني، أنا ضد عملية تصفيقة، ذاك ما أدري كذا، غيبة يغتابني أنا أقوم أغتابه، يذكر معايبي أنا أذكر معايبه، يبقى أنا ما أمارس هذا الشيء. أنا لازم أتجاوز هذه الحالة. أنا بعد جماعة المسجد الفلاني، جماعة الحركة الفلانية، جماعة المرجع الفلاني، جماعة الجهة الفلانية، جماعة العمل الفلاني، أذكرهم بخير. أنا هؤلاء ناس صادقين، ناس مخلصين، كانوا إيجابيين. هل يخلص لهم طواف؟ ليش أنا؟ ما عرى الزياد نقاط الزياد ليس نغمض عينه عنه، حتى إذا هو أغمض عينيه عن صفحات البيضة عندي أو عند جماعة مرجعي أو جماعتي أو ما شابه من هذه الأمور التي أرتبط بها هو أغمض عينيه عن الصفحات البيضاء، أنا لا أغمض عيني عن الصفحات البيضاء التي عنده أو الجماعة أو ما شابه، أنا عيني لابد تكون مفتوحة وأرى البياض صفحات البيضاء ناصعة البياض، أنا أستطيع هاي الجماعة أو هذا الشاب فيه كذا فيه كذا، أذكر جوانب إيجابية. هذه الروح هي التي تبني مجتمعنا، هي اللي تخلي أرواحنا نظيفة وطاهرة. أما هو يغتابني وأنا أغتابه، هو في نفس الشيء أنا في نفس الشيء، هو يحمل الأضغان أنا أحمل الأضغان، وإيش بدأ وحوش على شكل بني آدم؟ إغابة آدمية، إغابة كل حيوان كافر يريد يفترس الحيوان الكافر الآخر. فنحن نكون حيوانات كافرة بهذه الروح السلبية. أما لما أنا أملك الروح الإيجابي، أنا أذكره بخير، أذكر الصفحات البيضة الجانب الإيجابي وما شابه من هذه الأمور، هنا المجتمع يكون طاهر، المجتمع يكون نقي، المجتمع يكون طويل. المجتمع ذاتا يبحث عن الإيجابيات. أنا لما أذكر جوانب إيجابية يعني أحث الناس على أن يتخلقوا بها. أما لما أذكر السلبيات، أذكر المعايب، يكون مضرر للآخر أن تكون فيه. لما نسأل أي بعض عندي واحد غيري وبس عندي ليس مضرر. أما لما أنا أذكر الجوانب إيجابية وما شريك حافظ، لأن يبني المجتمع إيجابياته ويكون شخصيته المتكاملة القوية. مشكلتنا احنا فوين؟ مشكلتنا في هذا اللسان، ضعفنا في هذا اللسان. الأمة هذه شوفوها ضعيفة بسبب هذا اللسان، بسبب الغيبة بالخصوص. قال انا اشارك في تضعيف الامه. المرض اصغره، شنو اصغره؟ قلبي ولسانه، هذا اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم الا حصائد السنتهم؟ والحرب اولها الكلام، حرب النار بالعودين تورى، والحرب اولها الكلام. كل حرب الامه وامه، دولة ودولة، عائلة وعائلة، جماعة وجماعة، إنسان وإنسان، حرب كبيرة، حرب صغيرة، ولا كلمات، شتائم من غيبة إلى شتيمة، هذا اللسان. فأنا لتجي أغتاب وأذكر المعايب وما شابه، اللي بالتالي أسبب دمار الأمة، حصاد جهنم إحنا بسبب الغيبة. القرآن يعبر بأن تشرب كأس اللحم مال لحم أخيك ميت جيسة، وبس لحم أخيك يعني معه عسل، خذ تأكل وبس لحم أخيك حي، لا لا لا ميت، أنت قاعد تقتله وتأكل لحم المعسل، أنت بالغيبة قاعد تقتله وتأكل لحمه. خذ هذا عندك شهوة أكل لحم معسل، يقول هذه الغيبة ذا إذن هو يكون بهذه العقلية، فأنا أمارس العقلية. إذا هو أحد يأكل لحم معسل، هل أنا أخذ أنا أكل لحم معسل؟ هو نجي هنا نطور إن الغيبة بهذا التصوير، تصوير تنفر منه النفس بعد ما يمكن أن تقبل عليه لو كانت النفس سوية بعد هذا التصوير. فهل أنا أقبل أخرج عن الحالة السوية؟ هاي مشكلتنا، مشكلة الأمة، مشكلة العالم، مشكلة العالم، مشكلة البشرية، مشكلة المتدينين، مشكلتنا في هذا العقل المريضة التي هذا اللسان يأكل بعضنا، يأكل بعضنا بعضا هذا اللسان. فلهذا انا لازم يكون موقفي موقف ايجابي. انا لما يغتابني انا اذكر بخير، هو يذكر معايبي انا اذكر محاسنه، يذكر نقاط ضعفي انا اذكر نقاط قوته، هو يريد تخطيطي انا اريد رفعه وهكذا. يعني احنا لازم تكون الروح الايجابية، روح طاهرة نقية، هذا العمل الذي لابد ان امارسه. انا امارس الجانب الايجابي مع زملائي مع اصدقائي مع المنافسين مع مع مع كل ما شابه من هؤلاء الفئات الاجتماعية، انا امارس الدور الايجابي، انا اذكره بالقوس، اذكر رجال هذا يصلي جماعة مثلا، اجي اقول هذا رجال نشيط، اقول هذا عنده صلة رحم، هذا رجال كريم، هذا معطاء، ما شابه من صفات الخير موجودة. ما معدومة صفات الخير عنده، عنده صفات جيدة، عنده صفات ايجابية، انا اتقيد هذه الصفات الايجابية واكثر. ولذلك الايمان يجي يعلمنا في الشيعة هذا هو التشيع، هذا هو التشيع. احلم يجي يقول انا شيعي، شيعي المتابعة هذا الامام، واخالف. انا ما اسلك نفس المنهج، نفس المنهج ما اسلكه، وانما منهج اخر، المنهج خاطئ، حصل عنده ردود سهل، منهج خاطئ ارد عليه بمنهج خاطئ، لا يطع الله من حين اعطاه. واخالف من يتابعني دعم بمنهج خاطئ بعمل رديء، الى حسن ان من هذه الدقه امارس دقه اخرى، حسن الذات فتعني مباركا اينما كنت، لسان كلمات طيبة، كلمة طيبة تخرج من لساني، وعرض لساني على كلمات الخير، على الكلمات الحسنة، على الذكر الحسن. انا لما اذكر صاحبي او منافسي او هذا المؤمن بالخير، يعني انا في حال الذكر حسن، هذا ذكر حسن، وهذا هو الذكر ايضا زي هذا ذكر، العب ذكر الله تطمئن القلوب، هذا نوع من الذكر، مو ذكر الله سبحان الله الحمد لله، هذا ذكر لله. وايضا هذا ذكر لله حينما يذكر صاحبه بما فيه من خير، يذكر الانسان المؤمن بما فيه من خير، هذا ما يسبب اطمئنان للقلب، يسبب استقرار نفسي مو بس للانسان، للمجتمع اجمع. هذا ذكر. فانا اخالف هذا الانسان، مو والله انا اذنه لانه يغتابني وانا اغتابه، انا امارس نفس المنهج الخاطئ، انا ارتكب نفس العمل الذي ارفضه. انا لما وافقه في المنهج، وافقه في العمل، وافقه في الممارسة، شلون انا اجيني هذا نفس الشيء؟ أنا قاعد العمل بحد ذاته شنيع، العمل مبغوض، الرضا مبغوضة، المقاطعة مبغوضة، ذات العمل مبغوض، فكيف أمارسه؟ ما دام ذات العمل مبغوض، لماذا أمارسه؟ لابد أن أرفض تلك الممارسات، وأخالف تلك الممارسات إلى الممارسات المعاكسة، حتى أنا هذه الاعمال السلبية، هذه الاعمال السيئة انزيها من الوجود، ما يصير لها وجود، وقت ما مارسها ما يصير لها وجود، من خلال ممارسة عمل ايجاب. انا اخالف هذا من خلال عمل الايجاب، واخالف من اغتابني الى حسن الذات. يعني هنا هذه تكون بعمل جيدة، ينشر جو سلبي، قاعد يكون بعمل يسبب جانب سلبي، بقعة الثواب تزداد، بقعة الفساد تزداد في المجتمع بسبب هذه الغيبة، ضعف المجتمع يزداد بسبب هذه الغيبة. انا اقول بالعكس، اخالف، انا شو ما اقوم اقوم بتقوية المجتمع، اقوم ببناء المجتمع، اقوم باصلاح المجتمع، كيف؟ بالذكر الحسن، بالذكر الحسن، هذه الروح التي تبني المجتمع. اما لما يكون عندنا لا طيبة ونميمة وما أدري شنو من هذه الممارسات، وش ننتظر من المجتمع؟ ماذا ننتظر من مجتمع يأكل بعضه بعضا؟ شو ننتظر؟ ننتظر منه مجتمع يتربط لبعضه البعض، يتحين الفرصة للقضاء والانتظار على الآخر من المؤمنين على بعضه البعض. شو ننتظر منه هذا؟ ننتظر منه يقدر يقوم، يقدر يبني، يقدر ينتصر، يقدر يصلح، يعيش سعادة، يعيش اطمئنان؟ أبدا. لا، نحن لابد أن نرعد نحن الروح الإيجابية. إحنا لازم نبادر، إحنا لازم نعمل، لازم والله المجتمع كذا. أنا شنو؟ أنا لابد أنا. هذا إحنا إذا لابد أن نمارس العمل الإيجابي، الدور الإيجابي، الفعل الإيجابي من خلال كل ما هو إيجابي، ومن ذلك هو الصلح لمن يقطع، والكلمة الطيبة لمن يغتاب أو ما صابه. إحنا دائما وأبدا إذا نكون أصحاب كلمة حسنة، أصحاب كلمة إيجابية، ننظر نظرة إيجابية، نتطلع إلى الآخرين بنظرة إيجابية. يلاحظ الرسول صلى الله عليه وآله حينما كان قومه يعذوه ماذا كان يقول؟ اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، فإنهم يجهلون. دعاء لقوم، هذا اللسان بذكر الله يلهج، وبذكر الخير في الآخرين يلهج، حتى يكون أيضا إلا ذكر حسن تراه. أنا من أذكر الآخرين بالفضل سيذكرون الآخرون. إذا هذا غتابنا الثاني ما يغتابنا، إذا كان يغتابنا الثالث ما يغتابنا، فخلني أذكر بحسن حتى يذكرني بحسن. إن أنا أدور هو وين ما في عيب أطلعه، وين ما في عيب أطلعه إلى متى. فسأل الله أن يوفق لأن نكون من أهل الخير الذين يعملون الخير ويتكلمون الخير ويردون السيئة بالحسن، يردون الفعل السلبي بالفعل الإيجابي، كلمة السلبية بالكلمة الإيجابية. أسأل الله أن يوفق لصلة من قطعنا، والذكر الحسن لمن اغتابنا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. لا، ذاك العابد خرج من الحالة الإيمانية، ولا بد من كسره مرعد من مقطع سابق. الدعاء مرمق سابق في هذا الإطار، وتكذيبا لمن قطمني، قطمني قطم لمن قطبني، قطبني يعني شتمني. على الآن لما يجي يدعي علي ويفتري علي يفترع زي هذا، أنا لابد أن أقوم بعملية كشفة. أما هذا لا غيبة، أنا بسأل غيبة يعني شنو؟ العيب موجود، هذا يتشفت يعني شيء أنا موجود عندي، هذا أكثر ما أكثر قام بكشفه. فأنا هنا أقوم أطلع عيبي وأرد على هذا بشنو؟ بذكر حسن. أما هذا اللي أنت تذكره هذا شنو؟ هذا عابد. أو لا، هنا تارك اللي اغتابي بس هو جزء من عبد يشتمني ويغتابني وما شاب، هذا صار عابد. وإنما مثل كلام الناس، كلام عموم الناس. الآن إحنا في ديوانية، إحنا أصدقاء، أصدقاء، بس أنا طلعت منه قام اغتابني، لأن علاقة جيدة، هذا قام اغتابني، فرق، هذا أنا أفرق. أما العابد ذاك لابد من يقاطع الحزن حتى لا يخدع المجتمع.